لا يزال حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يمثل تحولا خطيرا في مسار دعوة الإسلام، ولا يزال ما في حادث الهجرة من العبر ينادي على أهل الإيمان القاعدين عن الجهاد المشغولين بجمع حطام الدنيا الفاني أنهم لا يبلغون حتى يهاجروا، لا يبلغون مراد الله عز وجل منهم حتى يهاجروا إليه، فيكون لكل منهم هجرة إلى الله عز وجل، هجرة إلى الله تعالى من معاصيه ومخالفاته، هجرة إلى الله تعالى من عاداته ومألوفاته، هجرة إلى الله تعالى من سابق أمر كان فيه عن الآخرة من الغافلين، إلى أمر يكون إلى الله تعالى من المقبلين الجادين، هجرة يصحح فيها أقواله حتى تكون على وفق وعلى مثل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضبط فيها أفعاله حتى تكون على وفق وعلى مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن من حاله الذي كان عليه والذي هو فيه إلى الله تعالى هجرة صحيحة، وبقي مع معاصيه ومخالفاته مأسورا في عاداته ومرذول مألوفاته، فقل لي بربك كيف يبلغ مراد الله عز وجل منه؟ ولا يزال الخطاب الإلهي المنادي الناس بأحسن ما جاد الله عز وجل عليهم يخترق حجب الساكنين ويبلغ مواضع النائمين، ولا يقصر عن أماكن المنعمين المشغولين بالدنيا بجمع حطامها أو التلذذ بما فيها من النعيم الفاني. والخطاب الإلهي البالغ مداه غير التارك أحدا حتى يقرع سمعه لا يزال ينادي: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كم كانت طويلة سنوات الصبر والمعاناة، كم صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا على أمر الله وهو يعرض دعوة الدين والإيمان على قوم فيأبون إلا دفعها وردها بأقبح رد، ولا يزال ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقبل الدعوة ممن يرد إلى مكة في الحج والمواسم، وعمه أبو لهب يتبعه، كلما خاطب قومه يقول أبو لهب لا تصدقوه فإنه كذاب، ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على أمر الله تلك السنين. كم بلغت تلك السنون؟ قد بلغت ثلاثة عشرة سنة في صبر شديد في احتمال للأذى. أفرأيت كيف يختم ذلك الصبر؟ بماذا تختم هذه الأعوام؟ إن ختامها ليس ذلك النصر الحاضر، وليس ذلك الظفر المقدر الذي يجده الصابرون في نهاية درب سيرهم. إن نهاية هذه السنين إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان له وطن يؤويه، قد كان معه عشيرة بها يحتمي، قد كان له دار فيها يسكن صلى الله عليه وسلم، قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مال منه ينفق، فعاقبة الصبر صبر آخر. إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك جميعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مجاري الأمور ومقتضيات الأحكام وتدابير الأقدار، فيشهد من ذلك فعل الله عز وجل وتربيته وتزكية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيته لأصحابه الكرام، فتسكن لأقدار الله عز وجل القلوب، وقد كانت تلك القلوب متشوقة إلى نصر، ألا إن نصر الله قريب، لكن الله تعالى يجري ذلك متى شاء وكيف شاء. أرأيت كيف شاء الله عز وجل نصر دينه؟ أن يخرجه الله تعالى وحيدا إلا من صاحبه، فليس تسبقه مقدمات الجيوش، وليس يتقوى بجمع الأصحاب وحشد الأحباب والأتباع، فليس ثم مصاحب غير الله عز وجل وصاحبه في الغار، فليس ثم ما يؤنس وما فليس ثم ما يؤنس وما يقوي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال تلاشت وانتهت فيه كل أسباب القوة، فما يتقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما يتقوى به غيره، فليس ثم وطن، وفي الوطن قوة النفس وأنسها وعدم قطعها من مألوفها ومحبوبها، وليس ثم أهل، فذا أوان مفارقة من لم يؤمن منهم، وإن كانوا على كفرهم مساعدين، فلتذهب في هذه الحال تلك المساعدة. وليس ثم حرس ولا مال ولا علم بما يكون فيما يستقبل في دار هجرته، ومع كل ذلك حصل هذا التحول الإلهي من حال كان فيه أهل الإيمان مستضعفين مقهورين لا يسمعون ولا يقبلون ولا يزوجون ولا يعاملون، إلى حال أصبحوا بعده في دار منعة وقوة، حتى يفكر كفار العرب ومشركوهم في غزو تلك المدينة الهادئة الآمنة وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا من قبل لا يبلغوا خطر المسلمين في ذلك وقد كانوا من قبل لا يبلغ خطر المسلمين ذلك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خطاب لطيف مشتمل على عتاب خفيف، ما لم تنتفع النفس به كان من ورائه زجر وتخويف. يا أيها الذين آمنوا، ألا تذكرون نعمة الله عليكم بما اختصكم به من الإيمان وحرم غيركم؟ ألا تشكرون نعمة الإيمان؟ أفتظنون بانشغالكم بالدنيا وبجمعكم حطامها الفاني، أفتظنون في ذلك شكر نعم الإيمان؟ ما لهذا خلقتم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ كيف فاتكم تعظيم الأمر؟ كيف فاتكم تعظيم الآمر جل جلاله؟ كيف فاتكم الوجل من عقوبته وعذابه؟ يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كيف ذهلتم عن شرف ما إليه تدعون؟ كيف فاتكم شرف المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وأن مقام أحدكم في الصف خير له من كذا وكذا؟ كيف غاب عنكم أنكم ميتون؟ إن قعودكم عن النفير في سبيل الله عز وجل لا يؤخر الموت عنكم، ولا يباعده، ولا يزحزحه. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وإن الشهيد ما يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنه مرض الغفلة وداء الشهوة، انقطعت القلوب عن الله عز وجل فعبثت بها الدنيا وعبثت بها أمانيها وآمالها وشهواتها، وأصبحت تلك القلوب نهبا للشهوات، محجوبة عن التشوف إلى ما عند رب الأرض والسماوات. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وبقاؤكم مشغولين بالأموال والعيال واستمراركم مستحوذا عليكم بجمع الحكام الفاني لا يضر الله عز وجل شيئا، لكن في ذلك خطر عليكم ألا فاعلموه. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، فأما الأمر الأول فعذاب أليم، ولو قال عذابا لكفى، كفى في الزجر وعيد الله عز وجل بالعذاب. كيف وقد وصف ذلك العذاب بأنه عذاب أليم؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، فنفيركم في سبيل الله عز وجل ونهوضكم بنصرة الدين ليس يراد منه إلا إنقاذكم، ليس مقصودا منه إلا تشريفكم، أي يشرفكم الله عز وجل بمن تدبكم له، لكن نصر الدين ليس موقوفا على ذلك. والأمر الثاني أن تضرب هذه القلوب بعضها ببعض، وأن يصرف نظر الله عز وجل عنها، فما تبقى في محل إعانته، وما تكون في موضع تأييده سبحانه وتعالى ونصرته، يستبدل قوما غيرهم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وأمر الاستبدال أهون ما يكون على رب الأرض والسماء، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعيد لهذا الجيل، ووعيد لكل من قعد عن النفير في سبيل الله عز وجل، مقتضاه أن نصر الدين ليس موقوفا عليكم، وأن نهوضكم ونفيركم في سبيل الله عز وجل هو السبيل الوحيد المتعين لإنقاذكم، وإلا فإن تغييركم بغيركم أهون ما يكون على الله عز وجل.